هل للخوف أثر على العقيدة كما تقول أختنا؟ لا لا يا برا، إذا بغى الاختيار هذا يا برا. الحمد لله. الحمد لله. منفعل الإنسان. نعم. لأن يضر الخوف من المخلوقين. خوفا يضر بالعقيدة. نعم. أما خوف المخلوقين حتى يغلق بابه عن الصراط. نعم. حتى يبتعد عن أسباب الخطر. لا يضاربهم ولا يتسابهم ولا هم ذلك. لا بأس بذلك. إن الخوف الممنوع أن يخاف غير الله خوفا يحمله على اعتقاد الشر، يعني اعتقاد أن هذا مخلوق يضر وينفع أو أنه يفعل كذا وكذا بقوته. أما خوف الذي له أسباب كخوف الصراط حتى يغلق بابه، نعم، أو خوف السباع حتى يبتعد عن السباع، نعم، أو يحمل السلاح وقت الخوف الطرقات، هذا لا بأس. بارك الله فيكم. أما قوله كفى تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، نعم، يعني خوف لله سبب له، خوف الاعتقاد فيه، الاعتقاد في النجوم، في الأصنام، أشبه ذلك، خوف المشركين، نعم. أما إذا خاف من الجن فتعوذ بالله من شرهم، أو خاف من السراق حمل السلاح، أو خاف من العين فتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كل هذا لا بأس به، نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.